علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية الكريمة لها اتصال وارتباط بالآية السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالآية الأولى قد بيّنت السبب الذي يستوجب من الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالعبادة والعبودية، لأنه خلقهم وأنشأهم وأوجدهم من عدم. الآية الأخرى تبين السبب الآخر الذي يستوجب عليهم أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو ما أفاضه عليهم من النعم والمنن التي سنبينها. في الآية الأولى قال: خلقكم، وهذه الآية بدأها الذي جعل. فما الفرق بين الخلق وبين الجعل؟ الخلق كما قدمنا هو الإنشاء والإيجاد من عدم على غير مثال سابق من صنعة البشر. أما الجعل فهو إيجاد شيء مخلوق وموجود. فالجعل يستعمل في القرآن الكريم بما هو موجود وما هو مخلوق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالظلمات والنور مترتبان على خلق السماوات والأرض، لأن النور يحدث من دورة الأرض على نفسها حول الشمس أو من انعكاس ضوء الشمس على الوجه المقابل للأرض وهو نور القمر. فالنور والظلمات قد نشأ بعد إيجاد السماوات والأرض. كذلك في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بنعمة فراش الأرض بعد أن خلق هذه الأرض، فالأرض موجودة. فالجعل دائما يكون لشيء مخلوق، والجعل أيضا أي من آيات الله ومن نعمه سبحانه وتعالى. فهنا امتنان بمنة الخلق، وامتنان أيضا بنعمة وجودهم في الأرض واستقرارهم فيها، فكل من عند الله. فلا تجعلوا لله أندادا كما يأتي، لأن جعلهم للأنداد وهم مخلوقون. قد يقول قائل: قال في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي آية الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قد يقول قال: أنت قلت الجعل يكون بعد الخلق، وخلق الأنثى كان من خلق سيدنا آدم عليه السلام وهو إيجاد من عدم، فكيف يقول وجعل منها زوجها؟ هناك فرق. آية النساء في الإيجاد من العدم من بداية الخلق، وأما آية الأعراف فالمرأة مخلوقة وموجودة، وإنما المقصود بدليل ليسكن إليها بمعنى التزوج منها والبناء عليها، فهناك فرق. فآية الأعراف أن المرأة موجودة، إنما ليس المقصود من خلقها من العدم، وإنما المقصود أن الله امتن على عباده أن جعل لهم الأنثى سكن ومودة ورحمة، فإذا جعل في مكانها بدليل ليسكن إليها. ومتى يكون سكن؟ يكون بالزواج. أيضا دليل آخر: فلما تغشاها حملت حبلا خفيفا فمرت به. وغشيان البر يعني إتيانها، مما يدل على أن الجعل في مكانه والخلق في مكانها. هذا ما يتعلق بالفرق بين الخلق والإيجاد. والفعل جعل يستعمل لازما مكتفيا بالفاعل، ويستعمل متعديا إلى مفعول واحد، ويستعمل أيضا متعديا إلى مفعولين. يتعدى لا يتعدى ويكتفي بمرفوعه الفاعل، أن يكون قاصرا أو لازما، عندما يكون بمعنى طفق أو أخذ أو شرع. نقول مثلا: جعل خليل يبني مسجدا، معنى بدأ أو أخذ يبني مسجدا، فاكتفى جعل بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أنشأ وأوجد، مثل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني أوجدهما وأنشأهما. النور معطوف على الظلمات، فبمعنى أوجد وأنشأ يتعدى إلى مفعول واحد. إذا كان جعل متعديا إلى مفعولين فيكون في هذه الحالة بمعنى صيّر، كما هو في هذه الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا. المفعول الأول الأرض، والمفعول الثاني فراشا، أي صيّر الأرض فراشا. تقول: جعلت الماء ثلجا، معناه صيرته ثلجا، صيرت الماء ثلجا. فالمفعول الأول المفعول الأول الذي جاء، والمفعول الثاني لها، ينصب مفعولين كما في هذه الآية الكريمة. الذي جعل لكم جار مجرور يتعلق بالفعل جعل، وهذا الجار والمجرور يفيد دلالة عظيمة، وهي الامتنان على البشر بأن الله قد صير لكم لأنفسكم ولخاصتكم ومن أجلكم ومن أجل راحتكم، فلكم تدل على معنى الامتنان وعلى هذه النعمة الجليلة التي أنعم الله بها على عباده، التي جعلها لكم وليس لغيركم، أي خصكم بها، الذي جعل لكم الأرض، والأرض معروفة وهو المفعول الأول. بعضهم قال لكم جار ومجرور ليس متعلقين بجعل، لأنهما في الأصل صفة لفراشا، كأن المعنى جعل الأرض فراشا لكم. لماذا كان صفة؟ لأنه من المعروف أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات أوصاف، شبه جملة جار ومجرور، ورزق وفراشا نكرة، فدائما المعروف أن الجمل جملة اسمية أو جملة فعلية أو أشباه الجمل كالظرف والجار والمجرور تكون صفة للنكرة، يعني كأن قيل رزقا كائنا أو رزقا مستقرا لكم. لكن الصفة هذه تقدمت، وهناك قاعدة نحوية، إذا تقدمت الصفة على الموصوف تكون صفة حالا تنصب على الحال، فمثلا تقول عندي كتاب مفيد، كتاب نكرة ومفيد صفة لكتاب، فإذا قدمت الصفة على الموصوف أصبحت منصوبة على الحال، عندي مفيدا كتاب. ويستشهدون على هذه القاعدة بقول الشاعر: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لمية امرأة موحشا طلل، الطلل هو بقايا الخرابات التي تبقى من البيوت المهدمة والقديمة. لمية أصل لمية طلل موحش، لمية جار ومجرور خبر مقدم، وطلل مبتدأ مؤخر، موحش صفة لأن الصفة وقعت بعد الموصوف. لكن لما تقدمت الصفة على الموصوف نصبت على الحال، فقال لمية موحشا، أي حالة كونه موحشا هذا الطلل، طلل يلوح كأنه خلل، فجعلوا لكم من هذا القبيل. قالوا الأصل الذي جعل الأرض فراشا لكم، ولكم جار مجرور صفة للنكرة فراشا، فتقدمت الصفة فأصبحت حالا طبعا متعلقة بمحذوف حال، لأن الجار المجرور لابد له من متعلق، يعني جعل مستقرا لكم الأرض فراشا. وهذا على كل حال قالوا به، ولكنه في شيء من الغرابة ومستبعد. أولا هناك فاصل بين الموصوف وبين لكم بالأرض، أن تقدمت الأرض، فالأولى وبدون تكلف أن يكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل جعل، وذكرنا هذا لأنه ذكره بعض المفسرين، وأيضا استفد به فائدة نحوية، وهي عندما تتقدم الصفة على الموصوف تعرب منصوبة على الحال. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي كالفراش، لأن الأرض ليست فراش، الفراش هو معروف الذي يفرشه الإنسان لينام عليه ويستقر ويستريح، فهي كالفراش. ولكن لم تذكر أداة الشبه الكاف، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا بلا أي أداة للتشبيه من كأن ولا الكاف ولا مثل، هذا يسمى تشبيها بليغا. التشبيه البليغ هو الذي تحذف منه أداة التشبيه، وسمي بليغا لأنه كأنه نفس الشيء، كأن الأرض هي فراشا. في فرق بين أن تقول مثلا خالد كأسد أو كأنه أسد، في هذه أداة التشبيه، أنت لا تجعله كنفس الأسد نفسه، ولكن تشبهه، فيه صفة من الأسد وهي الشجاعة والإقدام والجرأة. عندما تقول خليل أسد هو تشبيه، لكن تشبيه بليغ، وهو أنك رفعت قوة الشبه حتى جعلت خليلا هو الأسد نفسه، وهذا فيه مبالغة. ولهذا كان التشبيه هنا تشبيها بليغا لحذف أداة الشبه، وهذا يدل على أن الأرض كأنها فراش فعلا، هي ليست مشابهة للفراش بل هي كأنها فراش، مما يدل على المبالغة. وما معنى كونها فراشا؟ يعني مهيئة أو كالفراش، يعني الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنها خلق لهم الأرض ليست خشنة ولا فيها نتوءات بحيث لا يستقر الجسد عليها وتطعب النائم وتقلق المضطجع عليها، بل هيأها ومهدها وذللها بحيث جعلها ليست بضد تلك الصلابة التي توجع الجسد وتقلق الإنسان، وليست بالمرونة بحيث تصبح مثلا ماعدة أو مثلا فيها نوع من الرخاوة تجعل الجسم الإنسان يتزحزح هنا وهنا أو يسوخ في الأرض، وإنما جعلها مذللة ممهدة يستريح فيها الإنسان ويستقر وينام بكل هدوء. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي كالفراش، وهذه منة عظيمة، يعني لم يخلقكم فقط وترككم، بل هيأ لكم وسائل الاستقرار وسائل الأمن والهدوء والعيش الكريم، ولكي تعمروا الأرض وأنتم في راحة وفي طمأنينة وفي استقرار. فجعل لكم الأرض فراشا أي كالفراش، تطمئنون عليها وتستقرون الاستقرار الهادئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهي منة عظيمة جدا. قد يقول قائل هناك في الأرض جبال ومهاد وهضاب، ليس كلها كفراش. قل لا، حتى هذه الجبال هي لصالح الأرض لأنها توابت رواسي ترسل وتثبت الأرض. ثم أيضا كما نشاهد في كثير من المدن أن الجبال هي مستقر للناس ومسكونة، رأينا جبالنا في مدن مثلا كي بيروت محاطة بالجبال، كلها عمارات وطرق معبدة وحياة مثل وفيها كل ما تتطلبه الحياة من كماليات وأساسيات، فإذا حتى الجبال هي ذات سكن واستقرار. أن يبني عمارة ويبني سكن يهيئ الأرض مسطحة ويبني عليها ويستقر كما يستقر على الأرض تماما. إذن حتى الجبال هي فيها الاستقرار وهي فراش مثل الأرض تماما، لأن الإنسان يشعر بها بالراحة كما يشعر بالأرض تماما. هو هي الأرض هي مسطح فعلا، لأنها لا يبنى بناء على الحدار. وأيضا أن هذه الأرض، أن هذه الجبال جعلت للتثبيت للأرض، فهي في لحالة الاستقرار وحالة أن تكون الأرض فراشا للعباد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقلنا جعل بمعنى صجر، وصجر تفيد النقل، يعني نقلت الشيء المصجر من حالة إلى حالة. عندما تقول مثلا جعلت الماء ثلجا، يعني نقلته من حالة السيولة وهي الماء إلى حالة الجمود وهي الثلج، فنقلته من حالة إلى أخرى. جعلت الطين خزفا، صيرت خزفا، أي نقلته من حالة الطين المادة الخام إلى مادة المصنوعة وهي الخزف. إذن هذه المادة تفيد انتقال الشيء من حالة إلى أخرى. فكيف انتقلت الأرض من حالة إلى أخرى حتى صارت فراشا؟ هذا معروف من القرآن، ومعروف أيضا من علم الجيولوجيا وهو علم طبقات الأرض، أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانت كلها متصلة، ففتقناهما، صار لهما انفصال. يعني في تصور في خلق السماوات والأرض، ولذلك لم تجعل فراشا إلا في المرحلة الأخيرة. وهذا بنص القرآن، كانتا رتقا أي متصلتين، السماء والأرض كانت متصلة، ففتقناهما أي فرقناهما وفصلنا بعضهما عن بعض. فإذن يعني فصيرهما فراشا، أي بعد نقلهما، بعد نقل الأرض من حالة الرتق إلى حالة الانفصال إلى حالة التسوية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الذي جعل لكم الأرض فراشا، لماذا بدأ بالأرض ثم قال والسماء بناء؟ طبعا لأن الأرض أول حاجة الإنسان للمكان الذي يستقر فيه ويثبت ويعيش، قبل أن تفكر في غذائه وفي شرابه والأشياء الأخرى التي تقوم عليها حياته، لابد من التفكير في المقر الذي يقيم فيه. ولذلك كان السبق بالأرض، لأن هي الأساس، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فالأرض هي أم البشر، هي أم الناس، ولذلك بدأ بها، لأن كل المنن الأخرى والنعم الأخرى متوقفة على وجود الإنسان على هذه الأرض. كيف يعمر الإنسان الأرض وهو غير موجود، غير مستقر فيها؟ هذا الأساس، ولهذا بودئ بالأرض قبل غيرها، لأن الناس يحتاجون إلى شيء يقلهم، والذي يقله هي الأرض. أيضا أول ما يعرف الإنسان هو الأرض، الطفل لا يعرف السماء عندما يولد. أول ما يتعرف على الأرض يرى الأرض ويرى الجدار، ثم يحبو على الأرض، ثم يتعلم المشي على الأرض، ثم بعد ذلك ينتقل ينظر إلى السماء. فالأرض هي الألصق اللصيقة بنا، فالإنسان ملتصق بهذه الأرض، وأول ما يعرف وأول ما يحتاج إلى هذه الأرض. ولذلك الحكمة في البدء بها في هذه الآية. أيضاً بعد ما يعرف الأرض، وأول ما يتعرف عليه هو الأرض، لأنها هي اللي ينشأ فيها، هي اللي تحرك من خلالها، هي اللي تعرف عليها من صغره، بعد ذلك ينظر إلى شيء يظله. ولذلك جاء الترتيب المنطقي، والسماء بناء. لم يقل السماء بناء ثم الأرض فراشا، يبقى بعد ذلك يكون الترتيب معكوسا غير منطقي. فبدأ بالأرض التي هي الأساس، ثم أيضا والسماء بناء، البناء لابد يكون متصل بأرض، لا يكون له قيمة إلا إذا كان هناك ناس مستقرين على الأرض. والسماء بناء، والسماء طبعا معطوفة على الأرض، وهو المفعول الأول السماء، والمفعول الثاني بناء، أي وجعل السماء بناء. والسماء كما تقدم لنا هي كل ما علاك من مرتفع يسمى سماء، فوجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسحب سماء، والمطر سماء، والهواء الذي فوقنا سماء، كل ما عليك علاك فهو سماء. والناس العرب وغير العرب يعرفون السماء بمفهومها المبسط وليس بمفهومها العلمي، وهي أن القربة الزرقاء التي تحيط بالأرض، وهذا يكفي، لأن السماء كل ما تقدمت البشرية اكتشفت فيها علوم واكتشفت فيها معارف عظيمة، ولكن عند نزول هذه الآية كان مفهوم السماء عند العربي العادي، وهو ما يراه من القبة الزرقاء التي هي كقبة وليست قبة حقيقية، يراها كقبة تشمل الأرض جميعا. والسماء بناء، ما هو البناء؟ البناء كل ما جعل مرتفعا على الأرض ليحمي الإنسان، لأن الأرض قد استقر بها وأصبح عنده مكان يضع فيه قدمين ويتحرك، لكن هذا لا يكفي، لابد يريد أن تكون له الوقاية والحفظ مما فوقه. ولذلك امتن الله عليه بأن جعل له الأرض فراشا، وامتن عليه بمنة أخرى كما حفظناك من تحتك في الأرض حفظناك أيضا مما أظلك وهو ما فوقك وهو السماء. والسماء جعلت بناء، وقلنا البناء كل ما هو مرتفع ويراد به الحفظ، خيمة أو بيت، أي نوع من البناء، سواء كان من حجارة أو من نسيج وبر أو شعر أو حديد أو خشب. وكانت العرب تسمي القبة من أدم اللي من جلد، وهي مقببة على شكل نصف دائرة، تسميها بناء. والسماء بناء، ودائما القرآن يستعمل الكلمات المستعملة عندهم لأنهم المخاطبون بالقرآن الكريم أولا. فالبناء كانت يسمون القبة يعني نصف دائرة للسكن، وهكذا مقوسة وتكون من جلد، من أدم أي من جلد، هذه يسمونها بناء. مع أن البناء كما قلت لكم يطلق على كل ما يكن للإنسان ويحميه والبناء طبعا له فيه عدة فوائد، يحميه من الحر، يحميه من البرد، ويستره عن عيون الناس، وأيضا يطبخ فيه داخله، وأيضا يحميه من الرياح الهوجاء، وهكذا. فسكن مهم جدا للإنسان. فجعل السماء بناء، أي مثل البناء، كما قلنا تشبيه بليغ. معروف البناء عندما يحمي الإنسان، ولهذا يقال بناء الرجل على امرأته، يعني دخل بها وتزوج، لأنهم كانوا عندما يتزوج الشخص ينشئون له بناء، أي خيمة أو أي لإيواء الزوجين، فيقال بنى على زوجته. ليس هناك بناء، لكن العادة أن الزواج أول ما يفكر الذي يريد أن يتزوج أن يفكر في السكن الذي يؤويه هو وزوجته. ولذلك يقال بنى على زوجته، لأن العادة عندما يريد أن يدخل بزوجته أن ينشأ له خيمة أو خباء أو أي شيء يحميه ويستره. السماء بنان، كيف تكون السماء بنان؟ عرفنا البناء الأرضي المعروف، السماء بناء، نعم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هي فيها الحفظ، كل الحفظ. فأولا طبقة الهواء التي تحيط بالكرة الأرضية، هذا نوع من البناء الذي يحمي الأرض، لأن هذا الهواء أو الكرة الأرضية التي تحيط بالأرض تحمي الإنسان والأرض من أشياء كثيرة. أولا تدفع المياه عن أن تجرف نحو الأرض، والمعلوم أن 3/4 الكرة الأرضية ماء، والماء معروف بقوته، ولما قد يصل الإنسان هذه المياه العظيمة والأنهار والمحيطات الكبيرة، 3/4 الكرة الأرضية ماء، لماذا لا تطغى على الأرض وهي فيها القوة وفيها قوة الاندفاع والسير؟ من الهواء الذي يدفعها، الهواء الذي يدفعها هو اللي يحدث التوازن بحيث لا تطغى هذه المياه على اليابسة. حتى هناك قطعة بسيطة من الكرة الأرضية اللي يسمى الأراضي الواطئة في هولندا وبلجيكا، كان زمان كان البحر يسحف عليهم ويغطيهم، ثم بعد ذلك رفعوا الأرض وغطوا بالتراب. فالله سبحانه وتعالى ربما جعل هذه النقطة لتعرف منة الله سبحانه وتعالى نعمته على الخلق، عندما منع هذه المياه الكبيرة العظيمة من أن تطغى على الأرض. أيضا هذه الكتلة الهوائية التي تحيط بالكرة الأرضية تحمي أيضا من الطبقات العليا اللي فيها زمهرير، بعد بضعة كيلومترات ليس كثيرا يصبح الجو باردا جدا. وأنتم تعلمون عندما تركبون الطائرة أن قائد الطائرة بين حين والآخر يعلن أننا الطائرة ترتفع إلى 36,000 قدم مثلا، حوالي 10 كيلومترات، وأن درجة الحرارة الخارجية 50 تحت الصفر، ودرجة التجمد 0، فما بالك 50 تحت الصفر؟ طبعا يعني زمهرير لا يطاق أبدا. قالوا الذي يدفع هذا الزمهرير حتى لا ينزل إلى الأرض ويهلك الزرع والإنسان والنبات، لأن البرودة الشديدة تهلك حتى النبات وتهلك الإنسان وتهلك الحيوان. فهذا من السماء أو من البناء الذي جعله الله سبحانه وتعالى لحماية الأرض. نوع آخر، يقول العلماء أن هناك طبقات محيطة بالأرض تحمي الأشعة الحارقة التي منطلقة من الشمس، وأيضاً أشعة منطلقة من كواكب أخرى. لولا هذه الطبقات، ومنها طبقة ما يسمى بالأوزون، تسمعون أن حدث فيها اختراق وكانت مصدر انزعاج للعلماء، لأن إذا زاد الاختراق في هذه الطبقة منطقة الأوزون تصبح الأشعة الحارقة تتسلط على الأرض وتهلك كل شيء، لا يمكن أن يبقى لا حيوان ولا نبات ولا إنسان. وهذه الطبقات التي جعله الله سبحانه وتعالى حماية للإنسان والأرض وللحياة، هذه بناء. لأنه ما هو البناء؟ البناء هو السقف الذي يحفظ، وهي أكثر من السقف الذي يحفظ. أيضا كثيرا ما يقال أن أيضا السماوات وما فيها من كواكب وتجاذب، وأيضا مقاسة بدقة المسافات التي بينها، بحيث لو اقتلت هذه المسافات لاصطدمت ببعضها وأهلكت الأرض. فإذا الله جعل السماء بناء واقيا حافظا للأرض وما في الأرض بشيء مما قلناه وما لم نقله أكثر، وعند أهل الاختصاص من المعلومات ومن الدقائق ومن الأسرار ما يتبع حقا أن عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لم يقل وجعل لكم، اكتفاء لكم الأولى، حتى لم يكرر الفعل. هذه طريقة القرآن وطريقة الكلام العربي، أن بالعطف يعطف على السابق ويحذف من اللاحق ما دل عليه السابق. يعني أيضا وجعل لكم السماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. إذن الله سبحانه وتعالى هناك ترتيب عجيب، بدأ بالخلق وهو الإيجاد من عدم. هذا المخلوق يحتاج إلى أرض تقله، وجاء ما يقله وهو الأرض فراشا، يريد أيضا ما يحميه من فوقه، فجاءت السماء بناء. ثم بعد ذلك استقر على الأرض وتحرك فيها وأمن، وأيضا حفظ من فوقه من السماء. هذا يحتاج إلى ما يذيبه ويجعله مستمرا على هذه الأرض ويبقي على حياته. فهذه مسألة الغذاء مترتبة تماما. وذلك وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. جعل له ما يقله وهو الأرض، وجعل له ما يظله وهو السماء. ما الذي يحتاج إليه بعد ذلك؟ ما يقيم أوده ويستمر بحياته ويجعله يعمر الأرض، لأنه خليفة الله في أرضه. فجاء الترتيب وأنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء منة أخرى على الإنسان. كيف ينزل الماء من السماء؟ كلمة ماء قالوا أصلها موة، فحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا أصبحت ما، ثم قلبت الهاء همزة ما. والذي يدل على أن أصل الهمزة هاء التصغير أو الجمع، نقول في التصغير ما مويه، فالتصغير يرجع الحرف إلى أصله، يعني أرجع الهمزة إلى أصلها وهو الهاء. والجمع نقول مياه ونقول أمواه. إذن عرفنا من التصغير ومن الجمع أن الهمزة في ماء منقلبة عن الهاء. كيف يتكون الماء؟ والمقصود من السماء أي من السحاب، لأن كل ما علاك قلنا يسمى سماء، المطر تسمى سماء والسحاب يسمى سماء. في الأرض السيولة أكثر من اليابسة معروف، فهذه السيولة كبيرة مياه سائلة تتبخر من المحيطات ومن الأنهار، وتبخر أيضا من رطوبة الأرض ومن النبات ومن الندى الذي يعلو الأوراق الشجرة في الصباح. يعني هذه الأبخرة تتكون وتصعد من المياه. طبعا الأكثر التبخير يكون من الأنهار ومن المحيطات، ويكون أيضا من كل مصدر ماء ولو حتى بالرطوبة أو المياه القليلة مثل النداء اللي يقع على الأوراق في الصباح. هذه الأبخرة تتصاعد، هذا باستمرار، عملية التبخير مستمرة لا تتوقف، وتعتمد على عاملين، عامل الحرارة وعامل انخفاض الضغط. كلما زادت الحرارة وكلما انخفض الضغط الجوي كان التبخير أقوى وأكثر، وكلما برد الجو وكان كثر الضغط الجوي يقل التبخير ولكنه لا ينعدم، قد يضعف ولكنه لا ينعدم. فالحرارة عامل كبير في التبخير، ولذلك قالوا التبخير تزداد نسبته كلما قربنا من خط الاستواء، وتنخفض النسبة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء حتى ندخل في المناطق الباردة. وهذا معروف واضح، عندما تضع ماء في إناء وهذا الإناء يكون مفتوحا، تأتي بعد أيام لا تجد هذا الماء، أين ذهب؟ تبخر وصعد إلى السماء. فالتبخير هذا يشاهده حتى الإنسان يستطيع أن يجربه، تضع ماء وأيضا تجده يقل بالتدريج يقل بالتدريج حتى إلى أن يهمل تماما. أيضا الثياب تكون مبلولة، كيف تيبس وتجف؟ عن طريق التبخير، عن طريق التبخير السوائل تتبخر شيئا فشيئا إلى أن يجف الثياب. فهذه الأبقرة تتجمع في الطبقات العليا وتتآلف، قد تقابلها لأن الريح لها عامل كبير في جمع السحب، فتتجمع هذه السحب وتكون حارة بحرارة الجو اللي دخل، إنما تبرد عندما تصعد إلى الطبقات العليا. هذه الأبخرة هي في الواقع تتكون من ذرات صغيرة جدا من السوائل من الماء، هي أبخرة لكن ذرات صغيرة لا ترى من الماء. فعندما تقابل